الجملة السابعة الجملة التابعة لها محل نصب. نعم. وذلك في بابي النسق والبدل. أيوة. وذلك في بابي النسق والبدل. تقدمت بشارة لهذا. باب النسق. أيوة باب النسق. أيوة. قال والثاني البدل. البدل. قوله. أقول له ارحلات قيمنا عندنا وإلا فتوفي السر والجهل مسلمان. أقول له ارحل. لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلما. أقول له ارحل. الشاهد ارحل. ارحل هذه جملة من فعل وفاعل، لكنها جملة بصيغة الإنشاء. ارحل أي روح، اذهب، ارحل. ثم قال لا تقيمن عندنا، فلا تقيمن عندنا بعد إرحل لا تقيمن عندنا في المعنى بدل. هذه الجملة بدل الأول، لأن إرحل معناه لا تقيم، لا تقيم إرحل. إذن فتكون الجملة الثانية وهي لا تقيمن عندنا بدلا من إيش؟ من الأول، من الأولى. وهذه الأولى محله النصب، محله إيش؟ النصب على أنه مقول القول. أقول له، ماذا تقول له؟ إرحل. فجملة إرحل في محل النصب، وعلى هذا فيكون هذا البدل ولا تقيمن عندنا في محل نصب تابعة على البدلية لجملة إرحل. هذا المراد. نعم. قال فجملة لا تقيمن عندنا في موضع نصب على البدلية من إرحل. أي ولو لماذا في موضع نصب؟ لأن إرحل في محل نصب. نعم. قال وشرطه أن تكون الجملة الثانية أوفى بتأدية المعنى المراد. خالد ما بين لماذا كانت الجملة الأولى في محل نصب أو تقدم. قال وشرطه أن تكون الجملة الثانية أوفى بتأدية المعنى المراد من الأولى. هذه مسألة أخرى. هذه مسألة أخرى. ويقول وشرطه أن تكون الجملة الثانية المبدلة أوفى بتأدية المعنى من الجملة الأولى. فعلى هذا إذا قلت إرحل، فإرحل إذا قلت بعد إرحل لا تقيمن عندنا، فلا تقيمن عندنا أوفى على هذا بتأدية المعنى المراد وهو الذهاب أو المفارقة. رأيت؟ هذا مرادكم. وينظر في المعنى لا تقيمن عندنا أوفى بتأدية المعنى. فلأجل هذا هو الشرط الذي ذكره الأزهر. نعم. هل يطرد هذا في بدل نعم هذا لا يحصل فيه، لكن ما نقول يطرد إذا كان مفردا. هو يحصل أيضا في بدل المفرد، لكن إذا قيل عطف بيان لأنما صح أن يعرب بدلا، صح أن يعرب عطف بيان. فإذا كان عطف بيان فلا بد أو كيشترط كما قال ابن خالد هنا في الجملة، يشترط فيها في ذلك أن يكون هذا البدل العطف البيان المفرد أوفى بتأدية المعنى، يعني معناه أوضح. كما في قوله كما في قول هذا القائل لإيش لعمر بن الخطاب أقسم بالله أبو حفص عمر مثلا، أقسم بالله أبو حفص هذا مبدل منه، عمر بدل. وتلاحظون أن عمر إذا عرفناه عطف بيان ويجوز تعرف بدلا أيضا، لكن إذا عرفنا عطف بيان فإنه أوفى بتأدية المعنى المراد من أبي حفص. أبو حفص قد يكون أبو حفص غير عمر، إذا قال عمر وضح. نعم. قال فإن دلالة الثانية على ما أراده من إظهار الكراهية لإقامته أوفى. شوف قال انظر كيف يفجر الشيخ خالد يقول فإن الثانية أوفى في الدلالة على ما أراده من إظهار الكراهية لإقامته. إذا قال ارحل هذا يقوله القائل لشخص قد لا يريد إقامته وقد يريد إقامته كانوا كذا، لكن إذا قلت لا تقيمن عندنا هذا النهي لا تقيمن عندنا يدل على بيان كراهيته لإقامته عندهم، لا تقيمن عندنا، لكن ارحل قد تقول لصديقك أو لشخص ارحل أنت، هذا أحسن ما بكذا، ليس معنى ذلك أني أكره أن تقيم عندنا مثلا، لكن إذا قال لا تقيمن عندنا كانوا ينهاه عن الإقامة كراهية لإقامته معهم، هذا هو المراد، فكانت الجملة الثانية أوفى بالدلالة على المراد. نعم. قال لأنها تدل عليه بالمطابقة، والأولى تدل عليه بالالتزام. هذه مسألة أخرى، لأنها تدل عليه بالمطابقة، أي لا تقيمن عندنا يطابق في المعنى الكراهية للإقامة، لأن ينهاه النهي على ما يدل النهي ذا. وأما الثانية أو الأولى وهو إرحل، فإن إرحل لا جملة إرحل لا تدل على كراهية الإقامة بالمطابقة بل بالالتزام، لأنه إذا رحل إذا أمره بالارتحال يلزم من هذا أن يكون يكره الإقامة، هذا مراده، وفي هذا الالتزام شيء، لكن هذا مراده. نعم. ومثل هذه الأمور أمور عقلية، فدلالة اللفظ كما قال صاحب متن سلم في علم المنطق، دلالة اللفظ على ما وافق أي طابق يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم. إذا التزم دلالة إرحل على كراهية الإقامة بالعقل، هذا مراده. نعم. قال المسألة الثالثة من المسائل الأربع من الباب الأول. أيوة. في بيان الجمل التي لا محل لها من الإعراب. نعم. قال وهي أيضا مصدر آض بالمد إذا عاد. وهي أيضا مصدر آض يئيد. آض يئيد. وآض يئيد أيضا. أيضا مصدر. نعم. قال وهي سبع. وآض معناه رجع. كرر هكذا. قال إحداها الجملة الابتدائية. أيوة. هي سبع، هذه الجملة التي لا محل لها سبع. الأولى الجملة الابتدائية، أي الجملة المبتدأ بها، أي الجملة الاسمية من مبتدأ وخبر، هذا واحد. أو الجملة الابتدائية وإن لم يكن من مبتدأ وخبر. وإن لم يكن مبتدأ وخبر، لأنك تستأنف الكلام بالفعل وتستأنف الكلام بالاسم، فتقول مثلا عند الاستئناف بالاسم محمد فاهم وزيد جالس، وتستأنف بالفعل فتقول محمد ويجلس زيد، لكن قولك يفهم محمد ابتدأت به فهذه جملة مستأنفة فليس لها محل من الإعراب، وإن بدأت بالفعل، وكذلك لو بدأت الجملة بالاسم وابتدأت به، هذا معنى الجملة المستأنفة. نعم. قال إحداها الجملة الابتدائية، أي الواقعة في ابتداء الكلام. نعم. اسمية كانت أو فعلية. قال اسمية كانت أو فعلية كما سبق الآن. وتسمى المستأنفة أيضا في الاصطلاح، والاستئناف هو الابتداء إذن فالمبتدأ المبتدأ بها هي المستعنفة وهكذا. نعم. قال وهي نوعان، أحدهما المفتتح بها النطق. المفتتح بها النطق، نعم. نحو قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. هذه مثال إنا أعطيناك أعطيناك الكوثر. بدأ بإنا، رأيت؟ وإنا كسرت لأنها في ابتداء الكلام وهي ناسخة على كل حال، إلا أنها وهي ناسخة هنا لما كسرت دلت كسرتها على أن هذه الجملة مستأنفة، لم يسبقها شيء، ها؟ فهذه الجملة فيها توكيد، رأيت؟ وإن كما هو معروف قد تفتح همزتها، وعندئذ لا تكون الجملة التي دخلت أن المفتوحة عليها مستأنفة، بل مثل هذه الجمل تكون في محل إعرابي، ها؟ وذلك إذا كان في الوسط، رأيت؟ ولذلك يقول ابن مالك وهمزة ابن افتح لسد مصدر مسدها، وفي سوى ذاك اكسري فاكسر في الابتداء كما في قولي إن أعطيناك الكوثر، وإذا كثرت في الابتداء فهذه الجملة تكون لا محل لها من الإعراب لاستئنافها. نعم. صلى الله الصلاة والسلام على رسول الله الأمين على عليه وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال الشاعر غفر الله لنا وللمسلمين والمسلمين آمين ألف آمين. قال ومنها